الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. باب الجهاد من الإيمان. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا حرامي بن الحفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الزرعة عن عمرو بن جرير أنه سمع قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه تفضل. ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: امتدد الله لمن خرج في سبيلي لا يخلف إلا إيمان لي وتصديق جهود لي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ولو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. من حفظه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا حرمي بن حفص حرامي قال حدثنا حرامي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما خرجت خلف سريتي ولو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أقصر. الله ابن عمرو بن جرير تصديق أن أرجعه بما نال من أجل الغريمة أدخل الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو وددت أني أقتل في سبيل الله لأرجع الموت. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا فرني بن حرب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله أن يرجعه بما نال من أجله غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو وددت أن أقتل في سبيل الله أني ولو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل ابن أبي عويس قال حدثني مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف وفي طبقته حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الرؤاسي ضعيف. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى قوله إيمانا واحتسابا أي تصديقا بأن الله عز وجل شرع هذه العبادة واحتسابا يرجو الأجر من الله عز وجل غير مستثقل لصيامه وغير مستثقل لأيامه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام ما محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حميد الذي في السند الأول أخوه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يذكر الحافظ أن هاتين ترجمتين، لم يذكر لا باب تطوع قيام رمضان من الإيمان ولا باب صوم رمضان من الإيمان، واكتفى بقوله وقد تقدمت الإشارة إلى أن الكلام على قيام رمضان وباب الصيام من رمضان يأتي في كتاب الصيام، أحال الكلام إلى هناك. قال باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال الحافظ قوله الدين يسر أي دين الإسلام ذو يسر، وسمي الدين يسرا، سمي لما يقول وصف وسمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله. لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه واحدة، ليست التوبة كلها هكذا. يعني أيضا يتوب الرجل فما ينفع كلمة استغفر الله، إما أن يخزم أنفه ويربطه إلى عمود أو إلى باب بيته، أو يكتف نفسه ويربط نفسه إلى الباب أو إلى شيء من الأشياء حتى تنزل توبته مكتوبة على باب بيته، أو أن نبيه الموجود في ذلك الآن يخبره أن الله قبل توبته، فرفع الله هذا الإصر عن هذه الأمة. كذلك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كانوا إذا وقعت النجاسة على الثوب لا تطهره المياه، لا بد أن يقصه، وإذا وقع البول على جسمه